راغي السلام تحسب ما سيش ذهيك كتمرا أحربي سجفير راغي السلام تحسب ما سيش ذهيك كتمرا ورلوح ذكرتي سجفير راغي السلام تحسب ما سيش ذهيك كتمرا سترت مكر غي ما تسهني قرب سيم ووهوي هوي هوي يا نور الطفل متي تموني قليني يا واحد بدي ووهوي هوي هوي وراسمي من الفرح يغي سيل الحسن تدميتي يا يا ووهوي هوي هوي يا غير يا نغرد نصغ صغرك وكاني تبني كان الخاطر كراتني تينا يا سي أحرب السوت فيرا راغي السلام لحسب ما سيش ذايك كتمرا أحرب السوت فيرا راغي السلام لحسب ما سيش ذايك كتمرا والدنيا تودها فلنتي يا يا يا غالي سرد الرنتي يا يا أحرب السوت فيرا راغي السلام حسب ما سيش ذايك كتمرا أحرب سفيرا ربي السلام حسب ما سيش ذايك كتمرا ووهوي هوي هوي يظهر يا الدنيا دايس كرسي بابي الرزاقي ووهوي هوي هوي ولها لي خرقة دوري زريل في شريري سول ضيمي راغي السلام لحسب ما سيش ذهيك كتمرا أحرب سجفير راغي السلام لحسب ما سيش ذهيك كتمرا قرن فيل ما دور نسني يا يوغيت نغيوني يا حرب سجفير راغي السلام لحسب ما سيش ذهيك كتمرا سجفير راغي السلام لحسب ما سيش ذهيك كتمرا أحرب سجفير راغي السلام لحسب ما سيش ذهيك كتمرا القزون ذي جنويني المضيط مضي الوقتي يا حرب سجفير راغي السلام لحسب ما سيش ذهيك كتمرا أحرب سجفير راغي السلام لحسب ما سيش لايك يا دمرا.